بسم الله الرحمن الرحيم. شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقا، صار ما يسأل قريب عن غير مطلوب. يا مطلوب اتمسك بعرك عن كل مرغوب، لقصير في جلين يا صرحة ثيلة، والرزق عند اللي جمع شمل يا أبونا. يا صاحبي مر علينا المترفين بجهالة، أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة. اترك رفاق الضلالة المترفين بجهالة، أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة. يا صاحب جافي وحوهنا الطب والطولات بلومة، وحوهنا الحق محمودين لو صافي، ما أدري لن يشوف الصادر والهموم. يا محلى وقت الرخى صاف بدلة، فنجالها يلعب بروس الرجاج، اللي على الفزعات دايم محلة، من غيرهم لا صار بالوقت تميل، من غيرهم لا صار بالوقت تميل. قال الذي اشكي من ايام الشقا تشكي اليام، يا كيف اسوي من نقب تاجي راسي، وام الحبيبة ويش سوى بها الياس، اسمع صدى صوته يهز الرواسي، قولوا لها لا تلطم الخديانا. دلت البيضة هواك النعيمة، مرسية والنجل يصدع صعاعة، حايف معاليلا بخبره وعرفه، عليني يعرف مهبطه من رفاعة. الصيد من غاربيك غزلان وابدان، والقاع من شارجيك يطرب وساعة، معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان، يفديك عمره دوم مطلب كباعة. في حياة الكيف لا صرت عشقا، ورد الحبايب مع زهورا، يهدي لنا من بحر نورا، عالي الهوى من عالي سورا. تواصل للإنتاج الصوتي والمرئي، تقدم قال الذي. شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقة، صار ما يسأل قريب عن قريب، لو يعيش بوسط نار تحرقه.